يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الأفضل في قنوت الوتر؟ هل يكون كل ليلة أم في بعض الليالي دون بعض؟ جائز هذا وهذا، جائز المداومة عليه وجائز عدم المداومة عليه، وهو أحسن، عدم المداومة أحسن لئلا يظن أنه واجب. نعم.